الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي على الكلام على الحمدلة والبسملة وما يتعلق بالبسملة وعلى الرسول والفرق بين الرسول والنبي إلى غير ذلك المسائل. فقول الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما معنى الهدى وما معنى دين الحق؟ إذا اجتمع يحمل الهدى على العلم، يحمل الهدى على معنى العلم، والدين يحمل على معنى العمل. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الجواب الصحيح وكما في مجموع الفتاوى، قال الهدى العلم، وعبر بعض مواضع كمال العلم، ودين الحق كمال العمل. وهذا معنى قوله تعالى: آمنوا وعملوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي علم وماذا؟ وعمل. لذلك قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يعني بالعلم ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، سورة الفتح، وسينفعنا هذا فيما سيأتي. فإذا الهدى العلم، ودين الحق العمل. وكلما كان العلم، والنبي أرسل بأكمل العلم وأكمل العمل، فيقال كمال العلم وكمال العمل، أي كمال الهدى وكمال دين الحق أو كمال الدين. نعم. إذن قول قال طيب تفضل. يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال ليظهره على الدين كله، الظهور على ظاهره، يكون ظهورا بالحجة وبالعلم، ويكون ظهورا بالسيف والسنان، بمعنى أن الله وعد رسوله بهذين الأمرين ولو من حيث المآل. فإن الدين الحق، فإن الدين الإسلامي ظاهر بالحجة أي بالعلم، وظاهر بالسيف والسنان. وقد ذكر هذا المفسرون، وممن أشار لهذا ابن جرير في تفسيره، فإنه أطلقه، أخذه على عمومه وإطلاقه. وكذلك نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح. ثم ذكر ابن تيمية أن ظهور العلم مقدم على ظهور السيف. لذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة لم يفرض عليه ماذا؟ لم يفرض عليه الجهاد، ثم بعد ذلك فرض عليه. بل مما أفاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أكثر أولي العزم لم يؤمروا بالجهاد، لكن أولي العزم وجميع الأنبياء والمرسلين مأمورون بجهاد العلم. أما جهاد السيف فأكثر العزم لم يؤمر به. فلذا الظهور الأول وهو السابق، وهو ظهور الحجة والعلم، ثم يليه الظهور، ثم يليه ظهور السيف. قال: وكفى بالله شهيدا. قوله وكفى بالله شهيدا أي يكفي أن يكون الله شاهدا على دعوتك. وشهادة الله على دعوته بأن جعله مؤكدا لما ذكر في الكتب السابقة. قال الله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الله أيده بالبراهين والآيات الكونية والشرعية. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح. فإذا شهد الله عز وجل بهذا، وأن يظهر دينه وأنه على حق صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه. وشهادته هذه تكون فعلية، المعذرة تكون قولية، بأن يؤيد ما سبق في الأديان السابقة، لأنه بشر فيما سبق، ويكون فعليا بتأييده بالآيات الكونية والشرعية صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية في سورة الفتح لما حصل الصلح، فالله بيّن لنبيه أن الله سيجعل له النصر، وإن كان ظاهر الصلح هزيمة لكنه نصر وظهور بالسيف والقوة، أما ظهور الحجة فهو سابق. نعم. السلام عليكم. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نعم، قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه شهادة على التوحيد، إذا قال في آخره إقرارا به وتوحيدا، ومعنى التوحيد الجامع له إفراد الله بما يختص به، والذي يقابله ما هو الشرك، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. إذا معنى التوحيد الجامع له إفراد الله بما يختص به ويقابله الشرك، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وقد بيّن هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب التدمرية، وأيضا ذكر أو أشار لمعنى الشرك في كتابه الاستقامة، وكذلك ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان والجواب الكافي، وابن رجب في رسالة الإخلاص، وإمة الدعوة كالشيخ عبد اللطيف بن حسن فتح مجيد، بيّن أن الشرك يرجع إلى معنى التسوية. إذن يقابله ما هو؟ التوحيد الذي هو إفراد الله بما الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الحسن آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد فتح المجيد. إذن بيّنوا تارة يبينون الشرك أنه تسوية، وتارة يبينون التوحيد أنه العدل وأنه إفراد الله بالعبادة إلى آخر المعاني. ولشيخنا ابن عثيمين كلام نفيس على هذا في أوائل شرح على ثلاثة الأصول، وكذلك على كتاب التوحيد من الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب المسمى بالقول المفيد. فالمقصود من هذا أن التوحيد لا بد يعرف أن لب التوحيد وأساسه إفراد الله بما يختص به، ويقابله الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. إذا لا يمكن أن يوصف عمل أو اعتقاد أو قول بأنه شرك إلا ويكون أولا خاصا بالله، ثم بعد ذلك يصرف لغيره. فالعبادة خاصة بالله، والدليل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبدليل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تقدير معمول يفيد ماذا؟ الحصر. فلما ثبت أن العبادة خاصة إذن صرفها لغير الله شرك، والدليل على أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله قوله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. أحسن عليك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. نعم. وسلم. قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله هنا أتى بالشهادتين، أتى بالشهادة على التوحيد، والشهادة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، بمعنى أنه الإشهاد والإقرار بأنه لا دين إلا ما أتى به، فهذا فيه إفراد في المتابعة، وذاك فيه إفراد في العبادة. الإشهاد بالتوحيد شهادة لا إله إلا الله إفراد في العبادة، وشهادة أن محمد رسول الله إفراد في المتابعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد عرف الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب ثلاثة أصول شهادة أن محمد رسول الله بما يلي: قال طاعته فيما أمر، و تصديق فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأصل هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء وغيره، وهذا ذكره الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من باب التقريب، وإلا هذا ليس تعريف شهادة أن محمد رسول الله، بل هذا مقتضاها ولازمها، كما أشار لذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد المسمى بتيسير العزيز الحميد. إذن طاعته فيما أمر إلى آخره هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. أما معنى الشهادة الإقرار الجازم بأن محمد بن عبد الله المطلب إلى آخره هو رسول الله إلى آخر ما يتعلق برسالته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واسم محمد واسم النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابن تيمية في هذا وأشهد أن محمدا عبد ورسول سماه محمدا، وقد سماه الله محمدا في التوراة وسماه بأحمد في الإنجيل، رسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وفي التوراة محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار إلى آخره. ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. ما الفرق بين اسم محمد وأحمد؟ بينهما فرقان، ذكر هذين الفرقين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، وذكر بما هو أوضح من ذلك الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. وخلاصة الفرقين كالتالي: أن معنى محمد أي الذي يكثر حمده لكثرة محامده في نفسه، أما أحمد فهو الذي يحمد بأحسن الحمد لأن عنده صلى الله عليه وسلم أحسن ما يحمد عليه. فمحمد ترجع إلى الكم، وأحمد ترجع إلى الكيف. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: محمد على معناه المتقدم أي الذي يكثر حمده، أما أحمد فهو الذي يحمد الله بأكمل المحامد. إذن الفرق الثاني يرجع إلى أحمد، في الأول يحمده الناس على أحسن المحامد وأكملها البشرية، أما الثاني هو الذي يحمد ربه على أكمل المحامد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الله على نبيه، ذكرت في القرآن على نوعين. المعذرة: صلاة الله عموما على خلقه ذكرت في القرآن على نوعين. النوع الأول الصلاة العامة على جميع المؤمنين: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. والنوع الثاني الصلاة الخاصة، وهي الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام. إذن صلاة الله على خلقه في كتابه نوعان: صلاة عامة، هذا النوع الأول الصلاة العامة، والنوع الثاني الصلاة الخاصة، وهي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يتعلق بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل ومباحث، أذكر بعضها على عجالة سريعة. المسألة الأولى: اختلف العلماء في معنى صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في المسألة أقوال، منها القول الأول أن معنى الصلاة عليه أي الرحمة، فمعنى صلاة الله على نبيه أي أنه يرحمه، وإذا قلنا اللهم صل على محمد أي اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم، ونسب هذا إلى الضحاك بن مزاحم، وهذا مشهور عند كثير من المتأخرين. والقول الثاني: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المغفرة، ونسب هذا أيضا إلى الضحاك بن مزاحم، وذكره بعض المتأخرين. هذان القولان لا سيما القول الأول مشهور عند كثير من المتأخرين، أن صلاة الله على النبي بمعنى الرحمة. أما القول الثالث وهو صلاة الله على نبيه معناها أنه يثني عليه عند الملائكة، علق البخاري عن أبي العالية التابع المعروف قال: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، علقه البخاري بصيغة بصيغة الجزم. ورجح هذا القول الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام وفي كتابه بدائع الصنائع المعذرة وفي كتابه بدائع الفوائد. إذن هذه أقوال ثلاثة، والذي يظهر والله أعلم أن القولين الأولين مرجوحان. أما الذي يبين رجحان القول الأول وهو أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة ما يلي، أي أن الأظهر والله أعلم أن القولين مرجوحان، والذي يبين أن القول الأول مرجوح ما يلي، على أن الرجحان ترى تطلق كذا مرجوح وراجح، لكن الأمر الأول أن الله جمع بين الصلاة والرحمة. قال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، وأن الصلاة عليه تختلف عن الرحمة. أما الوجه الثاني أن الرحمة تكون كان من الله لكل أحد، ورحمة التي وسعت كل شيء، بخلاف صلاته فإنها ليست لكل أحد. الوجه الثالث أن العلماء اختلفوا في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بحثه، لكنهم مجمعون على أن الرحمة تكون لكل أحد، ويدعى لكل أحد بالرحمة، فكل أحد يقال له رحمه الله ويدعى له بالرحمة، بخلاف الصلاة عليه لا يقال عند طائفة من العلم لكل أحد صلى الله عليك، على ما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع أن الصلاة تحتاج لفظ وقول، تقول صلى الله عليك، أما الرحمة لا تحتاج، لا يشترط، بل قد يرحم بدون تلفظ، ترحم غيرك بدون أن تتلفظ، بخلاف الصلاة لا تصلي على غيرك إلا وقد تلفظت. ذكر هذا كله الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، وأيضا قد أشار لهذا البحث كما تقدم في كتابه بدائع الفوائد. أما القول بأن الصلاة بمعنى المغفرة فيرد على هذا من أوجه. الوجه الأول أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد جمع بينهما، فإنه إذا ماتت جنازة قام وصلى عليها، وكان مما يقول اللهم صل عليه واغفر له، أخرجه ابن أبي شيبة. فابن عمر جمع بينهما، والعطف يقتضي ماذا؟ والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. وبقية الأوجه كالفرق بين وبقية الأوجه هي الأوجه نفسها في الرد على من فرق، في الرد على من جعل الصلاة بمعنى الرحمة، وقد تقدم ذكرها. لذا أصح الأقوال والله أعلم أن الصلاة بمعنى أن صلاة الله على عبده بمعنى أنه يثني على نبيه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة، كما قاله التابعي الجليل أبو العالية. منبه الأمر وقد أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: قد يكون بعض أهل العلم الذين عبروا بالرحمة أرادوا لازمها، لأن الله إذا صلى على نبيه أي أثنى عليه في الملأ الأعلى لازم ذلك ومقتضى أنه قد رحمه، وبما أنه بلغ الدرجة العالية هذه سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فإن مثله قد غفر الله له. فقد يكون بعض من عبر بالرحمة والمغفرة نظر إلى اللازم ومقتضى القول بأن الله أثنى على نبيه في الملأ الأعلى. المسألة الثانية: هل يصح أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم من أمته أم هذا خاص به؟ قبل ذكر الخلاف في المسألة، تحرير محل نزاع في أربعة قبل ذكر هذه المسألة يحرر محل نزاع أو تحريم محل نزاع في أربعة أمور. الأمر الأول أن العلماء مجمعون على الصلاة على الأنبياء كلهم، فتقول موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى صلى الله عليه وسلم إلى آخره، حكى إجماع النووي رحمه الله تعالى. ويدل ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب كتابا ثم قال: إذا أتاك كتابي هذا فصلي على الأنبياء، أو قال: إذا أتاك كتابي هذا فأمرهم أن يصلوا على الأنبياء. وصح الأثر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار: إن الكتب التي كان يرسلها عمر بن عبد العزيز مزية، لأن ما كان يرسل الكتب إلا بعد أن يوافقه أهل العلم ويأخذ رأيهم رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أن الصلاة على الملائكة جائز بالإجماع، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى. فتقول جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم، ميكائيل صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع حكاه النووي رحمه الله تعالى. الأمر الرابع المعذرة الأمر الثالث الصلاة على غير الأنبياء تبعا للأنبياء جائز بالإجماع، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى ونقله ابن القيم وأقره. فتقول صلى الله على النبي ومن معه كأبي بكر وعمر مثلا، صلى الله على النبي وعلى أزواجه، ما يذكر تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه بالإجماع. ويدل ذلك حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين في أحد ألفاظ دعاء التشهد: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم. فدل هذا على أنه يصلى على غيره تبعا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا بالإجماع كما تقدم. الأمر الرابع يصلى على آل النبي، وهذا بالإجماع، حكى الإجماع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام. ووجه هذا الإجماع أنه إذا قيل هذا آل محمد تقول صلى الله على آل محمد، يدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آل الرجل داخل في آله، كما قال سبحانه: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ففرعون داخل يقينا. فإذا إذا صلي على آل نبي كالنبي صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم أو غيره من الأنبياء فإنه داخل، فيرجع هذا الأمر الثالث وهو أنه يصلى على غيره تبعا له. وتقدم ذكر أبي حميد حديث أبي حميد الساعدي في الأمر الثالث. إذن هذه الأمور الأربعة هي تحريم محل النزاع، وهذه الأمور الأربعة قد أجمع العلماء عليها. بعد ذلك تنازع العلماء هل يصلى على عامة الناس. تقول قال العلامة ابن باز صلى الله عليه وسلم، قال العلامة الألباني صلى الله عليه وسلم، قال والدي صلى الله عليه وسلم، هل يصح أو لا يصح؟ في المسألة قولان. القول الأول أن مثل هذا لا يصح، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وقول طائفة من الحنابلة أن مثل هذا لا يصح. واستدل هؤلاء بدليلين، أو يستدل هؤلاء بدليلين. الدليل الأول أنه ليس هناك دليل يدل على جواز مثل هذا، ومثل هذا دعاء وعبادة وإنما عرف على الأنبياء والمرسلين، فمن أراد أن يفعله مع غيره فيلزمه الدليل. الدليل الثاني ثبت عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لا ينبغي لأحد أن يصلي على أحد، قال لا ينبغي لأحد أن يصلي على أحد، وهذا قول صحابي، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يخالف صحابيا آخر، وقد ذكر العلماء الإجماع على ذلك كما حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والعلاء في كتاب إجماع الإصابة، وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين حكى أن الصحابي إذا خالف صحابيا آخر فليس قول أحدهم حجة على الآخر. أما إذا خالف الصحابي النص فإن قوله مردود. قال الإمام الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، والله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخره. أما القول الثاني فهم الذين قالوا تجوز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بما وهذا قول أبي ثور، أو هذا قول مجاهد وأبي ثور والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي ونصره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، واستدل هؤلاء بما يلي. الدليل الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أناس من الصحابة، من ذلك ما أخرج الشيخان من حديث ابن أبي أوفى أنه إذا أتاه قوم صدقتهم صلى عليهم، فلما أتاه آل ابن أبي أوفى بصدقتهم قال اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، فهذه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مورد النزاع والخلاف، وهو على غيري وهو على عامة الصحابة. الدليل الثاني ثبت عند ابن سعد في طبقاته والفسوي في تاريخه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لعمر، قاله يخاطب عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى الله عليك. الدليل الثالث ثبت عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى على جنازة قال اللهم صل عليه واغفر له، وتقدم ذكر هذا الدليل، وهذا صلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فدل هذا على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ومما هو في مورد النزاع. والقول الثاني هو الصواب والله أعلم، لأن فيه حديثا مرفوعا وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين أتون بالصدقة، ثم هذا قول اثنين من الخلفاء الراشدين فعل علي وإقرار عمر، وإذا اختلف الصحابة فإن الكفة التي فيها أحد الخلفاء الراشدين هي مقدمة على غيرها، لا سيما إذا كان فيه مثل عمر، وقد ذهب إلى هذا ابن عباس رضي الله عنه، وهذا قول الشافعي وأحمد، ورجحه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وأيضا ذكره ابن رجب. ابن عباس ذهب إليه؟ هنا ابن عباس نعم. ابن عباس قال لا أعني هذا التأصيل بغض النظر المسألة هذه، وذهب إلى هذا ابن رجب في شرحه على الأربعين المسمى بجامع علوم الحكم، ونقل كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد روى ابن عبد البر أن ابن عباس كان يقدم قول أبي بكر وعمر، فدل هذا على أن ابن عباس يقدم قول الخلفاء الراشدين على غيرهم، هذا تأصيلا من ابن عباس. أما المسألة فشيء، أما ما نحن فيه من المسألة فهذا بحث آخر، تعرفون أن هناك فرقا بين التأصيل وبين تنزيل المسائل على تنزيل هذا التأصيل على فروع المسائل، فلذا الأظهر والله أعلم أنه يجوز الصلاة فيما اختلف فيها العلم أي في مورد النزاع. لكن ينبه الأمر وهو أنه لا يجوز أن يجعل ذلك شعارا لأحد غير الأنبياء والملائكة مما جاء فيهم النص. فلا يصح أن تقول قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم تجعل ذلك شعارا أو لغير أي بكر من باب أولى. أما لو صلي عليه عرضا فإنه جائز على الصحيح، لكن يجعل شعارا فإن هذا بدعة كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. نعم. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قوله على آله، اختلفت النسخ في إثبات آله، وكثير من النسخ الأسيمة القديمة لم تثبتها، والأمر سهل في ذلك، لكن تنازع العلماء في معنى آله على أقوال منها ما يلي: القول الأول أن آله هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وقد تنازع العلماء في من تحرم عليهم الصدقة، لكن من حيث الأصل آله هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وهو قول الشافعي وأحمد وكثير من أصحابهما، أي هو قول كثير من الشافعية والحنابلة. وأقوى ما يستدل لهؤلاء ما أخرج مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، أن لما ذكر أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، قال الذين تحرم عليهم الصدقة هم آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل عباس. وجه الدلالة أن زيد بن أرقم صحابي، وجعل الذين تحرم عليهم وجعل الآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة. لكن أؤكد هناك خلاف بين أهل العلم من الذين تحرم عليهم الصدقة، هذا مبحث آخر، لكن من حيث التأصيل يقول أصحاب القول الأول من تحرم عليه الصدقة هم آله. القول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم أزواجه وذريته، ذكر هذا القول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، نسبه إلى بعض أهل العلم. وأقوى ما استدل به هؤلاء، وذكر هذا الدليل ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، ما أخرج الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي أنه في التشهد قال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وجه الدلالة جاءت في الصيغ الأخرى الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة يفسر بعضها بعضا. القول الثالث أن المراد بآله عامة أمته، أي أمته، وروى هذا القول البيهقي وابن عدي عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول بعض الشافعية، واختاره النووي في شرح مسلم، وأيضا اختاره الأزهري. وأقوى ما يستدل لهؤلاء بأن هذا القول هو قول جابر رضي الله عنه وأرضاه. أما القول الرابع فهو أن آله هم أصفياؤه وأتقياؤه من أمته، وذكر هذا القول القاضي حسين من الشافعية وكذلك الراغب، وذكر غيرهما أن المراد بآله أي أصفياؤه وأتقياؤه من أمته. هذه المسألة فيها أقوال، لكن هذه أربعة أقوال مما في هذه المسألة، ولعل أرجح ما في هذه المسألة والله أعلم أن آله الذي نصلي عليهم في الصلاة، وإذا قال صلى الله على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، لعل أرجح هذه الأقوال والله أعلم هو القول الأول، لأن هذا قول صحابي وهو زيد ابن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، فإنه فسر آله بمن تحرم عليهم الصدقة. وإذا ثبت، وهذا ينفعنا كثيرا أصوليا، إذا ثبت تفسير لفظ إذا ثبت تفسير لفظ يحتمل أكثر من معنى، ثبت تفسيره في موضع بمعنى وفي مواضع أخرى لم يثبت له معنى وإنما اختلف فيه، فإنه يرد إلى ما ثبت في موضع آخر ويسمى الظاهر أصوليا، يسمى الظاهر أصوليا. هذا مثل وفي سبيل الله في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله في سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله تنازع العلماء على قولين، هل هم المجاهدون فحسب كما هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، أم والحاج أيضا يدخل مع المجاهد كما هو قول أحمد في رواية. رجح ابن القدامى أن المراد المجاهدون، لأن في سبيل أطلقت في مواضع أخرى ويراد بها الجهاد، فلذلك يحمل على الجهاد من باب الظاهر أصوليا. أما الجواب على القول الثاني وهو أنه قد جاءت رواية بالصلاة على بخصة الصلاة على أزواج وذريته، يقال هذه خصة الزواج على أزواج وذريته، يقال هذه اسم، نعم، أن الرواية جاءت بالصلاة على أزواج وذريته في التشهد. يقال كون ثبت الصلاة عليهم في حديث لا ينفي هذا عن غيره، وإنما خص لمزيد لمزيد منزلتهم ومكانتهم إلى غير ذلك من المعاني، لكن هذا لا ينفيه عن غيرهم. فهم بعض آله بالجمع مع القول الأول، فيكون في الأحاديث التي أطلقت الآل عممت، وفي أحاديث خصصت، وهذا كثير في الشريعة. ومن القواعد المتقررة أصوليا أن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. أما الجواب على القول الثالث وهو أن المراد بآله أي أمته والمسلمون جميعا، فهذا القول أقوى ما يقوي أنه قول جابر رضي الله عنه، لكن الإسناد إليه ضعيف ولا يصح عنه، فلما سقط قول جابر رجعنا إلى قول زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. أما القول الرابع فيضعفه أنه ليس له ما يدل عليه، لا من حديث مرفوع ولا قول صحابي، فيرجع إلى ما دل الدليل عليه وهو قول زيد بن أرقم. إذا أظهر والله أعلم أن المراد بقوله وآله أي أتباع، أي من تحرم عليهم، أي من تحرم عليهم الصدقة. قال المصنف وسلم تسليما مزيدا. أما قوله وسلم تسليما مزيدا، التسليم معناه والله أعلم يرجع إلى التسليم إلى حكمه وأمره صلى الله عليه وسلم، أي يسلم إلى شرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فقول فلا وربك لا يؤمنون ثم قال في آخر ويسلموا تسليما، فالمراد بالتسليم أي التسليم لأمره وإلى حكمه. وقد نسب التسليم إلى أمره، وقد ذهب إلى القول بالتسليم إلى أمره الزجاج كما عزاه إليهم بالجوزي في كتاب زاد المسير، قال وقول جمهور أهل العلم، قال وخالف الماوردي وجعل التسليم راجعا إلى حكمه، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا خلاف بين القولين، فمن قال إنه يسلم إلى أمره أو قال إلى حكمه فالقولان قول واحد. لكن أفيد فائدة مهمة، يكثر عند المفسرين التوسع في ذكر الخلاف أكثر من الفقهاء لسبب، وهو أن المفسر يعتني بظواهر الألفاظ ويجعل كل لفظ في الظاهر مغاير للفظ الآخر، يجعله قولا مستقلا، وهذا ملحوظ بكثرة في صنيع بالجوزي في كتابه زاد المسير، وهذا مشهور حتى عند غيره، مشهور عند غيره من من من أهل التفسير. لذا قد ترجع إلى مسألة يذكرها الفقهاء ويذكرها المفسرون، فتجد الفقهاء يذكرون قولين، أما المفسرون فيذكرون أقوالا أربعة أو خمسة أو أكثر أو أقل، بالنظر إلى التغاير في الألفاظ، ولأنهم يعتنون بالمعاني الألفاظ بالغوا في جعل كل لفظ قولا مستقلا. والأظهر الله أعلم في مثل هذا أن هذه الأقوال قول، أن هذين القولين قول واحد واحد، وأن معنى التسليم أي التسليم إلى أمره وإلى حكمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى نعم. نعم. أما قوله وصحبه فسيأتي بحث إن شاء الله تعالى خاص بالصحابة، إذا يرجع البحث هناك إن شاء الله تعالى. وفي بعض نسخ الواسطية أن المصنف قال أما بعد، وقول أما بعد جاءت فيه أحاديث كثيرة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما، حتى بوب البخاري رحمه الله تعالى على قول أما بعد، وذكر ابن منير أن قول أما بعد سنة، وينبغي الخطباء أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفاد الحافظ رحمه الله تعالى أنها تقال في الخطب وفي الرسائل، لأنه في حديث ابن عباس في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال أما بعد، وهي يؤتى بها بعد الثناء كما أشار لهذا البخاري في تبويبه، وذكر هذا العين في شرح البخاري أنها بعد الثناء، يعني بعد الحمد لله والثناء إلى آخره قال أما بعد، ثم يبتدأ في الموضوع، أي تقدير الكلام بعد الثناء والحمد التي إلى غيره يقال أما بعد. وأما بعد معناها كما قال سيبويه: مهما يكن من شيء بعد، فأما نيابة عن مهما، ومهما على أصح القولين اسم من أسماء الشرط، فتقدير الكلام يقال مهما يكن من شيء بعد فإن كذا وكذا، يؤتى بحرف الفاء لأنها واقعة في جواب الشرط. وبعد قول أما بعد، بعد فيما نحن بصدده ظرف زمان، وهي مبنية على الضم لأنها مقطوعة الإضافة، فعلى هذا إذا قال الخطيب أما بعد فاتقوا الله، أما بعد فإن الله، يأتي بالفاء لأنها واقع في جواب الشرط. ثم ذكر ابن بطال في شرح البخاري عن بعض أهل التأويل أن قول أما بعد هو فصل الخطاب الذي أوتي لداود عليه السلام، وروى الطبراني عن الشعبي أنه قال أما بعد هو فصل الخطاب. في هذا يا إخواني انتهينا من المقدمة، وأؤكد على ما ذكرته في الدرس أوائل الدرس الماضي أنه ليست عادة لي الإطالة في مثل هذه الأمور بل ولا التعليق عليها، لكني تقصدت ذلك لما سبق ذكره أنه لم يسبق فعل هذا، فأردت فعله في مثل هذا الدرس حتى يعلمه من لا يعلم، لأن بعض الإخوة قد إذا لم يسمع ذلك في دروس سابقة قد يجهلها، لذا ذكرتها من باب الفائدة التي قد تجهل، وإلا الأصل في أمثال هذه الدروس ألا يوقف في بيان هذه الألفاظ، لأن ليس هذا موضعها، وإنما موضع الأساس في شرح العقيدة الواسطية هو ما يتعلق بالتوحيد. وأؤكد على ما ذكرت أيضا في الدرس الماضي أنه سيكون هناك تعليق على مسائل وقد يطول البحث فيها بتأصيل مذهب أهل السنة ونقض أصول المخالفين إذا كانت أصولهم قوية، ومواضع يمر عليها مرورا سريعا لوضوحها. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية. أما قوله اعتقاد ظهر عند المتأخرين تعريف الاعتقاد بأنه حكم الذهن الجازم، فإن وافق الواقع فهو صحيح وإلا فهو خطأ. وفي ظني والعلم عند الله أن هذا مأخوذ من المتكلمين، وذلك لأن المتكلمين يحصرون الاعتقاد في اليقينيات، فلذلك يحتاج أن يقول حكم أن يقول حكم الذهن الجازم. وقد نص ابن تيمية أن المتكلمين يحصرون الاعتقاد في اليقينات، وهذا بخلاف معتقد أهل السنة، فإنهم لا يحصرون الاعتقاد في اليقينيات، بل يجعلون الاعتقاد شاملا لليقينيات ولغلبة الظن لأسباب. السبب الأول أن الجميع يسمى دينا، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل الذي أخرجه مسلم حديث عمر قال في آخره، وقد ذكر في أمور كثيرة من الاعتقاد وغيره، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فالكل يسمى دينا. الأمر الثاني أن الشريعة اعتمدت غلبة الظن بل سمته علما. ذكروني ما الدليل يا إخواني؟ أحسنت، قال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال ابن الخطاب الحنبلي في كتاب التمهيد فأطلق على غلبة الظن علما، لأن علم الصحابة بأن هذه المهاجرة مؤمنة ليس لهم إلا الظاهر، ومع ذلك سماه علما. وقد نقل كلامه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة وكما في مجموع الفتاوى أقره. الأمر الثالث، ليس هناك دليل يحصر الاعتقادات في غلبة الظن. المعذر، ليس هناك دليل يحصر الاعتقاد في اليقينيات، ومن أراد أن يحصره في اليقينيات فيلزمه الدليل، وليس هناك دليل. الأمر الرابع، أن الشريعة جوزت التعبد بغلبة الظن، من ذلك ما أخرج الشيخان من حديث مسعود في السهو في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم فإذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. قوله فليتحرى الصواب هذا عمل بغلبة الظن، ومن أراد أن يغاير وأن يفرق بين شيء بين الأمور العملية والأمور العقدية فيلزمه الدليل. والأصل أن الدين واحد، وليس هناك ما يفرق بين هذا وهذا، إلى غير ذلك من الأوجه. إذا تبين هذا علم أن حصر الاعتقاد في اليقينيات خطأ، فينبني على هذا أن تعريف الاعتقاد بأنه حكم الذهن الجازم فإن وافق الواقع فهو صحيح وإلا فهو خطأ، أن هذا التعريف خطأ، وهو مبني على أن الاعتقاد لا يكون إلا جزما. إذن ما تعريف الاعتقاد؟ يقال الاعتقاد هو كل ما دان القلب به يسمى اعتقادا، كما يفهم من صنيعة اللغة، كل ما دان القلب به وانعقد عليه فإنه يسمى اعتقادا. والقلب يتدين وينعقد على اليقينيات وعلى غلبة الظن. إذا تبين هذا، تبين خطأ المتكلمين لما ردوا خبر الآحاد، لأنهم قالوا إن خبر الآحاد لا يفيد اليقين، وإنما يفيد غلبة الظن، والاعتقاد لا يقبل فيه إلا ما كان من باب اليقينيات. وسيأتي بحث هذا إن شاء الله تعالى ورده عند الكلام على السنة، لأن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر أدلة من الكتاب ثم سيذكر أدلة من السنة، وسيأتي بحث رد على المتكلمين هناك إن شاء الله تعالى.